ولا نميز احكام الله، لا نحيط حراما ولا نحرم حلالا، ولكن بنوفر الحكم والسلوك. يعني نرفع به ونرفع بعض الشباب المسلمين، مش عايزين نضرب على الناس. يعني اعطيك مثال النهارده لما تيجي تسمع قول النبي عليه السلام في حديث رواه مسلم صلى الله عليه وسلم، خمسان من اهل النار لم ارهم، وذكر انهما نساء كافيات عاليه. جميل جدا. لو جيت قلت لواحده متبرئه النار انت من اهل النار، يعني انه ما رضاش ان انت ابتعدت كثيرا عن الحب، صح؟ وان كان الحب لاهل العلم فرقوا بين من انكر وبين من تكسر. يعني لو واحد قال لي انا معترف بالحجاب طبعا وانا عاصي لله وربنا يشوف عليها رب ولبس الحجاب، ليه عملت ايه؟ دي ارتكبت كبيره، لكن نقدر نقول ان هي تفسير عامه بالنسبه طبعا. طب واحده ثانيه تقول لا انا مش معترف بقى بالحجاب والكلام ده مش الاسلام وده كان بس تعاطي الجاهليه و و والكلام ده كله، ايه بتعمل ايه؟ من انكرت شيئا من الذين معلومه بالضروره اذا فرق دي تخرج بره عربي اهل الخليج، اذا كان اخذ خير من اهل خد بالك الا ان تعود الى الله عز وجل. لكن ممكن اقول الله نفسه تحط القناه ايه؟ رحيمه. بدل ما اقول لها انت لو لبست اللبس ده ممكن تخش النار، ممكن اقول لها لو لبست الحجاب ممكن تخش كده. شو نفس الحب؟ وهي نفس الكلمه، لكن نختار ارق كلمه عشان نوفرها لعيوب الناس، عشان فعلا نتالف كل البشر. وده اللي كان بيعمله حديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه السلام كان من الممكن لما يجي حد يخطئ يقول له انت فعلت كذا وكذا، وممكن يقول له ربنا كذب عليك وانا صدقت عليك، واو. لكن كان النبي عليه السلام مش كده، كان النبي عليه السلام ايه؟ يسمع الناس ويقول الصلاه جامعه يسمعوا، فيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. انا يجب ان اخشاكم بالله واتقاكم لا، ولكني افعل كذا وافعل كذا. فتخبل لنبع كما وصل لشيء ما في الفكر، لكن بس ايه؟ وحبا نحن بتعليم النبع السلام، لقد كان لكم في رسول الله قصبة الحق. هو ده نحن ايه؟ محتاجين. فشاب ابن عبد الله اسلم، ابوه لسه ما اسلمش. فشاب ابن عبد الله هيتاخد فين؟ في يوم من الايام قوم عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هم من المدينه طالعين يحبوا، زي ما قلنا كانوا بيحبوا برضه في الجاهليه. خد بالك؟ لكنهم كانوا يحبون في طريقه غير الطريقه التي شرع بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الميناء نفسه كان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما مالك، اللي هو ايه؟ لمن اصنعه. خدت بالك؟ فالهم خايفين يحبوا. في نفس الوقت وافق خروج جماعه تملك وشتان بين مشاركين ومغربين. فرايح يحب حتى الحاجه الجاهليه وضر الحين يبيع النبي عليه السلام بيعه العقبه الثانيه. البيعة التاريخية بقى اللي كنا نتمنى ان احنا نكون العدد. هتلاقي فرحين بقى على بقى. مين خايف مع الناس دي؟ عبد الله بن عمرو بن حرب رايح الحج. وهو خايف. كان طبعا جابر بن عبد الله طالع معاه. كان لسه صغير على فكره، جابر بن عبد الله كان لسه سنه باع يعني على في بعض الوقت ان هو كان لسه ما وصلش حتى 13 سنه في الوقت ده. المهم خايفين، اول ما وصلوا الناس كعب بن مالك رضي الله عنه الله بيحكي بقى قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن الحرب. وسبحان الله امبارح كنت بحضر قصه كعب بن مالك، قصه يا اخواننا ربنا يعني ربنا يرسمنا توبه نصوحه. تسمع قصه توبه كعب بن مالك مش هي اللي تبكي قلبك من الكلام اللي تسمعه. فكعب بن مالك بيحكي بقى قصه توبه ايه؟ قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن الحرب. احنا خرجنا وقعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ورايحين نقرا عشان نبيع بقى العقبه الثانيه، كان معانا عبد الله بن عمرو بن الحرب. فكان عقل عمرو حرام كان سيده من ساداتنا وشريفا من اشرافنا، فقلت له يا عبد الله والله انا لنبقى بك ان تكون يوم القيامه حطبا لجهنم، احنا مش عايزين انت تبقى حطب من حطب جهنم، وانا نريد منك ان تكون مسلما، يعني عايزين على نفسك. فعرف عن الاسلام فاسلم. هو كمان ايه؟ يحب حاجه الجاهليه. فجاه ربنا يستر الحال ويتحول من هنا الى حاجه ثانيه خالص. زي ما قلت لك قبل كده ممكن تبقى رايح مكان تريد شيئا معينا وربنا يدفع الا ان يوصلك الى النور. هذه قصه بسيطه جدا جميله. كان شابين رايحين يعصوا الله عز وجل في مكه. رايحين هما الاثنين عياذا بالله يعني يرتكبوا الفواحش. واقفين سباق الطيران ورايحين الطريق كامل كان دور خليفه. فرايحين يركبوا الطياره فجاه قابلهم شيخ طيب الذنب. راجل كده مخلص ولا ذكاء الله. فقالوا فلو بيكلموا خاصة ربنا حتى يسمع ايه الكلام. بيقول له انا هنعمل ايه؟ انا هنزل لك ونعمل كذا ونسوي كذا ونقضي لك 15 يوم نطلع هناك على مش عارف ايه، واخد بالك؟ وعاملين تحكي ايه؟ ريحته كلها عظم على بعض كده. فالشيخ اماره منهم قال انتوا رايحين فين؟ قال رايح تاكل. هتعملوا ايه؟ مش معقول يقولوا رايحين تصلوا كام ليل؟ باين احسن ما تتكلمش يعني تسمعك يعني. خد بالك؟ فالمهم المعين يعني بتفك. طب يا اخي ايه رايكم احنا نحول الاحد تماما من هنا ونروح على تكفر؟ قالوا فين؟ قالوا في فرصه من عمر. احنا ما نقدرش، احنا قايلين لاهالينا ان احنا رايحين بلد نطلع كدابين. لا ما طلعش كدابين، روحي مع الاستحس ما تقدرش، خد بالك. فقال له لا مش هتكتب ولا حاجه، انت مش لازم تبلغه خالص، انت هم عارفين انك بنك يبقى انت تطلع على بنك، خد بالك. طب ازاي مش ازاي مش قادر تسمع؟ لو الطياره وقعت بيك وانت رايح بنك يضر انك تقابل ربنا عن الحاله دي؟ طبعا لا. طب ولو مت على تلك الحاله يضر ان انت تقف في قدام ربنا يوم القيامه ويسالك عن الحاله دي؟ قال لا. قال لك لو مت في مكه يضر ولا ما يضرش؟ قال طبعا يضر. وبالفعل سبحان الله فجأة راحوا سابوا التذاكر ديت وخرجوا وغيروا مجال الطيران فين؟ لمكة. طبعا مش معايا غير التذكرة بتاعتها، لكن دخلوا عربية من المكان وطلعوا وقالوهم ليه؟ لمكة. وهم رايحين يصلوا في مكة الشيخ ده بعت معاهم تلميذه، وهم قبل مكة ب 50 كيلو العربية اتقلبت. سبحان الله. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه، فانما الاعمال بالخواتيم قمنا. ربنا يرتفع حسن الخاتمه يا رب. شو قال الخاتمه يا فندم؟ رايح يعزم بالعزم البنجو ربنا يفضل له ان هو يموت ويقول لبيك اللهم لبيك ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامه من قبل يوم ينطق في الصبح والطالع من قبل لبيك اللهم لبيك. دي احسن ولا كان لما يروح وهو عياذا بالله في حضن غانية. ايه ده؟ خدت بالك الشيخ الخطيب عمل ازاي؟ فشوف ابو شايف ان عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام رايح يشرك بالله، فجاه ربنا يقاتله لا ده انت تكون مسلم مش مسلم بس ومن اهل بيعه العقبه، ومش هذه بيعه العقبه الثانيه، البيعه على نصره دين الله عز وجل التي كانت تمنها يا اخوان الجنه ربنا يرزقنا الجنه يا رب. كان ثمن البيعه ديت لما قال لنا عبد الحق تبايعوني على كذا وكذا وكذا في الاخر وماذا لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنه. قالوا خلاص ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، احنا عايزين في الجنه، ده احنا طلاب جنه يا اخوانا، ربنا يدورنا الجنه يا رب. ومش كده وبس، مش ده رجل من اهل بيعه العقبه الثانيه وبس، لا ده كان نقيبا من النقباء. تعالى بعد ما نرى عثمان بيع 3 رجل وامراتان اتفق معاهم في طنعوه 12 واحد يكونوا يعني نقباء عامل ايه؟ على الاوس والخدش، على المنفرد. ال 12 واحد دول كل مسؤولين عن كل حاجه تصدر من اوس والخزرج امام النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وارضاه. شيء بتقول تناولها من القطعه دي بس بعد ما اتفضل. صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا النقله الكبيره اللي كانها عبد الله. شوف من هنا لهنا بغير ارادته وما تشاؤون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه عبد الله بن عمرو بن حرام هو رايح يحج. رغم انه راح يحب حق الجاهليه لكن هو في نيته ان في خدعه برضه. كان واحد منهم ابن جاش. ليه؟ قال لك عشان يشهد القيس. يعني في الجاهليه كانوا فعلا بيحرصوا على ان الابن يشهد القيس. نفس الحكايه معانا يا اخوانا، لازم تهتم ان ابنك ده ما يشوفش الا الخير. بدل ما تيجي تصطدم وتقول له ان شاء الله انجح بس وليك عم تفتح الساحه الشمالي. وبعد الساحه الشمالي الشتاء بيروح اسوان. ومش عارف وفي الخليج نطلع على مش عارف كوريو. ومش عارفين نطلع عشان كده. لا يا اخي ايه اللي تختاره منك تاخد ابنك حتى لو كان صغير عنده 30 3؟ ايه اللي تختاره منك تاخد ابنك وتطلع من مكه وتوديه بقى مكان الصحابه توديه وانت داخل على الكعبه تقول شايف هذا بيت الله؟ ده مرنطيط اسئله الرجال. لما نادى ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج جعل الله اسئله الناس في كل بقاع الارض تميل الى هذا البيت. كل انسان عاوز يقول تشهد لك من الصين ومن اليابان ومن افريقيا ومن السويد وامريكا كله جاي لبيك اللهم لبيك باداء ابراهيم عليه السلام الذي اصنعه الله لكل الخلاص سبحانه وتعالى. اول ما تخش على الكعبه تقول له هنا انما عشان تجاره، واول ما تشوف الحج تقول شاف الحج ده اهو الذي يذكرني الحديث خطاب من اراد الحديث في البخاري لما شاء وهو مضروب ضرب شديد جدا ونبع كان في عهد الحته دي وهو داخل يقول له يا رسول الله انا تستنصر فلان انا تدعو الله لنا الى اخر الحديث المشاهد في الحته دي كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. انا يمكن المكان اللي تقف فيه ده يناظر نفس المكان اللي قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تقف وانت تطوف حول الكعبه تحس ان اقدامك بتواصل اقدام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان تسير على نهجهم فتكون معهم في الجنه. تعرض تتذكر. وهنا في الحته دي قتل حبيب بن عدي، وهنا قتل ابن الزبير، وهذا وهذا كل حته تذكرك باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم. تعرض تتذكر ابنك حين خبر زمزم وتحكي له قصه زمزم وكيف طرف ابراهيم وزوجه غازر وابنه اسماعيل وكيف فجر جبريل الارض عين زمزم. تعرض تذكره بمقام ابراهيم وكيف بنى البيت. تعرض تذكره بالصفا والمروه وسعي هاجر بين الصفا والمروه. تعرض تذكره بكل مكان شفت الطفل لما يطلع عينه لم تقع على فحش، ما وعدش على رحت عليها، ما وعدش على وجود، ما وعدش على اي معصيه، يطلع في قلبه سليم. كل الصور في قلبه ما فيها الا الكعبه وبيت الله عز وجل والمصلين والذين يهللون والذين يطوفون. يطلع الولد قلبه سليم موصول بالله عز وجل. ينفعك هذا الولد في حياتك وبعد مماتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حسن اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ومن بينها اولا مش اي ولد اخوانا، مش عارف الولد ولد ولد وانت واحد معاه 30 واحد مالكش لازمه، لا، او ولد صالح يدعو لها. هو ده المهم، ان عندك ولد يدعو لك بعد موت، هو ده اللي انت بتنتفع فيه. انت تربي ولدك لله اولا ثم لنفسك. انا بربي ولدي ولد ده مكتوب على جبيني وقف لله، انا جعلت وقف لله. لما جعلت الولد وقفا لله واعلمته حق الله عز وجل اعلمه الله حق ابيه. تحسب ان الولد سبحان الله تجد الراجل فقير جدا لا يملك من الدنيا دراما ولا دمارا، وابنه صاحب دار يطلع يقبل الايد ويقبل راس ابيه ويحترمه ويوقره. تجد واحد ثاني ممكن يكون ما شاء الله مليونير ويقول لك احنا ما نحترميش، ده ابني مش جدي، ده ابني عمره في حياته ما حد قال لي كلمه حلوه. ليه؟ لانه ما زاله على طريق الله ولم يعرف حق الله. خلاص يتحقق. ولذلك بر الوالدين يا اخوانا او عقوق الوالدين على رجل الاصح هو من اعظم اسباب خزاء الامه في هذه الايام. لما عقت الامه ربها عز وجل صلت عليه عقوق الوالدين. لو نزع هذا الشيء لانزل الله عز وجل رحمته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، واعظم الناس واقرب الناس اليك هم الوالدين. يبقى يا اخوانا محتاجين فعلا نهم هذه المساله في قلوبنا. المهم نرجع لموضوعنا. ف يعني عبد الله بن عمرو بن الحارث الحمد جدا ابنه يرى هذا الخير. الحاجه الثالثه عبد الله بن عمرو بن الحارث ماتت زوجته في الاوقات دي يا اخوانا وتركت له تسع بنات. تركت له كام بنت؟ تسع بنات وشاب. يبقى تسع بنات وايه؟ وجابر بن عبد الله. وعمرو بن ذلك شوف مسؤوليه كبيره جدا. تخيل لما زوجته تموت وتسيب له طفله يحتاج تعمل ايه؟ مش عارف تطلع. تخيل معاه تسع بنات وولد، طب يعمل ايه؟ وعمرو بن ذلك خارج ويقابل النبي عليه الصلاه والسلام ويبايعه بيعه العقبه الثانيه ويكون نقيبا. ولو واحد قال انا لك يا عم انا ما ارضاش، انا عايز اعيش، يعني عايزين نعيش ونشوف اللي ورانا. مسؤوليات طبعا كبيره، خد بالك كل انسان ينشغل بتسع بنات مسؤوليه مش بسيطه خالص. فواحد من غيره يقول لك انا ما ارضاش مشغول وعندي ظروف وكفايه ورايا وسيبنا ناكل عيش. ما كلام الناس ايه بتقوله؟ لكن شوف الصحابه ده يدلك على ان الدين كان عندهم خير جدا. اكثر حاجه عندهم هي الدين. كل اللي ده مش مشكله عنده هم هو ايه؟ اهم حاجه قضيته الاولى ان هو يوصل الى ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا في قصه سلمان الفارسي، شوف 20 سنه بالطول بين البلدان مش مهم، ضحى بكل حاجه بالشاء والمنصب والصيت والماء كل حاجه تركها. ليه؟ عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى. فهم قضيتهم الوحيده او قضيتهم الاولى لما تقعد تسرد كده اهتماماتك وانشغالاتك والحاجات اللي عندك حسب الاولويات اللي عندك. لازم تعرف اهم حاجه عندك في حياتك ايه؟ تقعد تقول واحد كده تعالى قول لي اهم حاجه في حياتك ايه؟ يقول لك والله اهم حاجه عندي ان انا اكمل كليه، وبعد ما اكمل كليه اخلص فيش، وبعدين اتجوز، وبعدين اخلف وربي واعمله في الاخر. يبقى هي دي الاهتمام؟ لا ما ينفعش. المسلم اهم قضيه في حياته اول حاجه ان يقصد الى الله، قد ده يفوزني بالله. وبعد كده بعد كده انجح في الدنيا ما انجحش، المهم ان انا انجح في الاخره. المهم حتى لو سقطت في الدنيا سبحان الله يا اخوانا، ده كتير من الناس النهارده لو ضاع منهم 10,000 جنيه، مع 10,000 جنيه بيستثمرها في مشروع، ضاعوا منهم يسموه ايه؟ خلي ابو خسران. طب لو انه ترك دينه كله، هتقول عليه خسران؟ ما حدش بيقول خسران. ليه؟ لان مقاييس الاعلام بتختلف تماما. والاولويات عندهم ضاعت، الاولويات عندهم ضاعت. مثلا لما شاب بيروح يقدم وزر ورد عشان يتجوز، بالله عليكم عمرك سمعت راجل بيسال اللي جاي يتجوز بنته اخبارك ايه مع ربنا؟ والله العظيم يعني قل ان تجد هذا، ما بقولش مش موجود، موجود ان شاء الله، خد بالك؟ لكن قبل ان تشهد اول ما بيفهموا حياه الحمد لله واخد بكالوريوس ولا الفرنس ولا ماجستير ولا اه يفهموا والحمد لله والشغل اه بشتغل الحمد لله. طب مفيش حاجه كده يعني الشغل حاجه لا كده غرض ولا بتاع ولا محلات عافي. طب الحمد لله ده كل ما شاء الله ده ما يتفقش. تعال سوق في بلد ونبت فيه كده اسمه ما احنا نعمله عمل عشان ما تروحش في بلد. وبعدين بقى المهم يعني ايه وبيطلع رايح فين وايه عايز صوت في حين انه ممكن ما يكونش بيصلي الصلاه الخمس. تيجي تسالني ما تقوليش شخصيه عارف كده هو صغير ما يمكن وشه وشنبه في دماغه ولا في راسه في دماغه ولا في وشه وعارف كل صح وغلط احنا بنعرف الكل. سيبنا عنده وعلمي حتى مش عارف يمكن ربنا يكرمك بعد ما تتجوز يصلي في بلد ينفع الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش اصلا ان ذلك الصلاه مزوج من امراه مسلمه. ليه؟ احنا من تفاش تاريخ الصلاة اللي فيه خلاف من العلماء لكن بيقول هو ما بيصليش يعني قاطع الصلة اللي بينه وبين ربنا. اذا كان هو مضيع حق ربنا هيحافظ على بنتك والله لا يمكن عمري ما في انسان يحافظ على بنتك الا انسان محافظ على علاقته بربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا نشوف فالهم هم قضيتهم الاولى هي ايه؟ هي الانشغال بهذا الدين. نرجع لجابر بن عبد الله وابيه رضي الله عنهما. المهم رجعوا هم الاثنين طبعا خالد خالد استعاد بعد ما بيعوا النبي عليه السلام بيعه في العقبه الثانيه وتمر الايام طبعا هم في غايه الشوق بقى يا سنه النبي عليه السلام هيجينا بقى المدينه امتى؟ حتى لما اذن الله مع عز وجل ان له ان يروح ايه؟ المدينه. فكروا بقى من اذن النبي عليه السلام ملازمه الرجل لبؤنه. ما يفهموش النبي عليه السلام ابدا لا في حد ولا في الحلم. والمرة الأيام كنت في غزوة بدر. غزوة بدر دخل فيها عبد الله بن عمرو بن حرب وكان بيقاتل قتال إنسان مش بيقاتل إنسان بيبحث عن الشارع. عايز يموت بأي طريق سبيل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه حس إن عمري اللي فات كله كتير أوي. كل العمر ضاع مني وأنا في الطفيل بتاع الله. بقى أنا العمر ده كله قضيته في عبادة أصنام فعايز أعوض. وهو ده المهم عندنا إن أنت مش مهم إن أنت تتوب وبس لا تتوب وتستدرك اللي فات. كتير من الناس يبقى بس انا تطلب الاخر ده تطلب انا عندي 40 سنه او 50 سنه او 60 سنه اقول له ابشر فان الله عز وجل قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس اسف كل اللي فات ان شاء الله بيقين في الله وثقه في الله وحسن ظن بالله ان شاء الله كله كلام حسنات. لكن المهم ان انت تبدا بقى تشتغل مش مجرد بقى الحمد لله رب العالمين ادينا ربيت لحيتي وهي الاصل ان الوحيد بيحيي خير بتربيه. فبقى ادينا ربيت لحيتي والحمد لله لبست القميص والسواد وخلاص وكده ايه وصلنا ايه الحرف اخرنا. لا زي ما قلت لك قبل كده لحيتك مش هي النهايه بل هي البدايه. وحجاب الاخت والقمعه مش هو النهايه بل هو البدايه. اول ما توصل للسمك ده يبقى انت كده ابتديت تحط ايدك على او رجلك على اول الطريق تبتدي بقى تخش بقى طلب علم معرفه بأسماء الله وصفاته تتعلم أصل أصول التوحيد والعقيدة وتعلم الناس التوحيد والعقيدة تتعبد الله عز وجل تتقرب إلى الله بكل ما تستطيع حتى تعرض اللي هو التدريس ما فات. والصحابة لهم فعلا يعني إيه الحرص الأوفى في هذا الأمر. لما تبص لأحوال الصحابة يحسن يلزم من النهارده بعد 3 أو 4 سنين تجد فعلا يقدم للإسلام خدمات لو أمة كاملة ما تقدمهاش. واحدة يؤدي الدين لا عز وجل ما لا يقدمه ايه؟ امه كامله. المهم في غزوه بدر دخل عبد الله بن عمرو بن حرب. شاف ابن عبد الله ما دخلش ليه؟ زي ما قلنا كان لسه صغير. ده ابن عبد الله بن عمرو كان يرد لاي واحد اقل من 15 سنه كان يرد يرجع. لكن هم كانوا بيروح يعني خد بالك يعني هم مش بتعرف بقى يقول لك ايه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول 15 يقاتل المجاهد. اقل من 15 ما جاتش واحد مثلا في 15 يوم الحمد لله رب العالمين. يوم لا هو كان يبقى عنده 14 و 13 و 12 يروح ويتحايل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله لا اهل الشام. ده حصل مع عمير بن ابي وقاص فاكرين؟ عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص كان عنده قد ايه يا اخوانا؟ 12 سنه. 12 سنه مدة بس انا كام؟ قول يا عدد خد بالك قول يا عدد خد بالك قول يا عدد اللي هنا النهارده ربيع بيلعب فيفا وكده واتاري ده مش قادر اتفرج العبها في الكليه دلوقتي ولا خد بالك. فالمهم يعني ايه شوف 12 سنه ورايح ورا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر ودي اول غزوه يعني مش فاكر مثلا شاف غزوات وبعدين لا ده رايح القتل. فاول ما راح عرف النبي عليه الصلاه والسلام بيرد قال واحد ايه؟ قال 15 سنه راح مستخف ورا سعد بن ابي وقاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف يشوف عمال بالضرب بيبص لقى الصوت بتاع سعد بن ابي وقاص عمال ايه؟ بيتحرك يمين وشمال.

قال تنبلوهم بجراحهم، يعني غطوهم زي ما هم كده، ما تغيرش من حاجه. فانا شهيد عليهم يوم القيامه. وعند ابن سعد ايضا بسند صحيح ان جابر بن عبد الله قال كان عبد الله اول من قتل في غزوه احد، وكان معه مين؟ عمرو بن جموح. تخيل سبحان الله، الاثنين كانوا بيعبدوا الاصنام مع بعض زي ما قلنا في اول الدرس، والاثنين قتلوا في نفس المكان ويقتلوا مع بعض في قبر واحد. خد بالك؟ وده دليل طبعا ان كنت لما ربنا يكلمك وتلتزم وتتوب الى الله سبحانه وتعالى صاحبك اللي كان معاك في المعصيه ده في التخبير. خد بالك ليه؟ هو عقرب ان هو انت عشرب ان انتوا الاثنين قتلوا مع بعض. زي ما انت دقت الخير اللي قلته لا لازم تتابعه. زي ما قلنا قبل كده من ذاق عرف ومن عرف اقترف. يبقى لازم زي ما انت اقترفت ان هذا الخير يجوز هو ايه؟ يقترف. ولا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير. ما تحب النفس، لا تحب النفس، لا محبة النفس. هما الاثنين كانوا عاوزين يقتلوا مع بعض. الاثنين قتلوا في السحر والاثنين دخلوا في خط واحد. ليه؟ لما كان قال فانهما كانا متوافيين. الاثنين كانوا حبايب ندفنهم في خط واحد مع بعض. فلما دفنوا مع بعض بعد 46 سنه، بالك الحته دي نمسكها عليها شويه، بعد 46 سنه السيل دمر ايه القبور اللي موجوده في المكان ده. ففي جابر بن عبد الله حفر القبر بتاع ابيه ومين؟ وعمرو بن جموح. فاخرجه من القبر كانه نائم منذ ساعه. تاني يوم في نفس الوقت حاجه. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام زي ما قلت لكم كانوا بيمثلوا بيه قطعوا جسمه جبل. فكان ايده على وشه حاططها على جرح مجروح. فلما شاف ايده راح الدم نزل. فلما حطها الدم وقف. خد بالك؟ فكانوا لما يمسكوا ايديه يبنوها انت عارف الجسم اليتيم بس لا. كان جسمه لين جدا كانه لسه نايم. كانه ما ماتش، كانه لسه نايم. وكان بين ذلك وبين دفني 46 سنه والحديث رواه ابن سعد وصححه الحافظ في فتح ذلك. لكن اعظم كرامه بقى، شوف الحكايه ده كام كرامه، اعظم كرامه بقى هي اللي اسمعها من صلى الله عليه وسلم. الكرامه دي رواها الترمذي والحاكم بسند صحيح. سيدنا النبي عليه السلام طبعا لابس المشابس مهموم، شيخ ما بيعرفش، شاب لسه صغير وفجاه لقى نفسه مسؤول عن 9 بنات اخوات، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت عايز يتجوز وعايز يعيش حياته وعايز يطلب العلم وعايز يتفرج لبعض ربنا. طب يعمل ده كله ازاي وهو شاب صغير لما يتعدى 15 سنه؟ يعمل ازاي ده كله؟ فقعد مأمون حبيبي يا سيدنا عبد الله حب ان هو يتفرج على الامر. يعمل ايه؟ من جد بشرى. وده اللي احنا لازم نعمله. في واحد تعبان مثلا، مثلا نعرف طالع واحد كده في سن العمل، فتيجي مثلا تخلي خطوه كده يا اخي انت في سن العمل انت علم ده الحمد لله انت السنه اللي فاتت ربنا اكرمك وختمت القران تمسك ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ربنا اكرمك وختمت القران تمسك ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ده احنا يعني ايه فرط تبشره كده ايه؟ عشان تهون عليه. بس فده راح عمل كده مع سيدنا شابر. اول ما شاف العلام راح الى سيدنا قال يا شابر الا اخبرك ما قال الله لابيك؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب ما كلم الله الى اباك فان الله قد كلمه كفاحا. وبين حجاب ايه رايك؟ عمر سمعت عن كرامه بالمنظر ده؟ فان الله قد كلم اباك كفاحا اي بغير حجاب. فقال يا عبد تمن علي اعطيك اللي انت عايزه اطلبه. طب اسالك سؤال، لو انت مكان عبد الله بن عمرو بن حرام في اللحظه دي تطلب ايه؟ انت شايف الدنيا ايه؟ 9 بنات سيد شاب خد بالك يعني ثاني هم دي يا ابويا تطلب ايه؟ بعد احساس لحظه يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ انا بقى لما كان ولا عرفت بقى يعني توصي ابني ابن احمد خدام يصوم الشيخ كده بدا تلعب معاه وبنات يتسطروا ويتجوزوا بقى ولا واحده تتجوز مهندس والثالثة تتجوز دكتور والثالثة تتجوز بابا عشان أنا بقى خد والرابعة تتجوز أي حاجة المهم يعني إيه واخد بالك المهم يعني بدوانات حلوة كده عشان أطمن عليهم. لكن لا أبو شاب بن عبد الله طموحات حاجة ثانية يا إخواننا ده هو كل هو الدين بس يعني كل دي ما بتشوفش في أي حاجة. فقال أتمنى أن أرد فطقت فيك ثانية وثالثة ورابعة اتمنى يا رب ترجعني تاني الدنيا. ليه؟ عشان استشهد مره ثانيه وثالثه ورابعه وافضل اكتب كده في سبيلك يا رب. فقال جل وعلا انه قد صدق القول مني انهم اليك لا يشعرون. قال يا رب فاخذل من ورائي حتى ايه؟ يستبشر يعني طب عرف الناس اللي موجودين في الدنيا دلوقتي بالحاله اللي انا فيها عشان هم كمان يعملوا اللي انا عملته. فنزل قول الله عز وجل

فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحفر الخندق حول ايه؟ الجهه الشماليه للمدينه، لان بقيه الجهات كانت كلها معونه بالجبال والصخور، ما كانش حد يقدر يدخل. الجهه الوحيده المشهوره الجهه الشماليه. يعملوا ايه؟ قالوا نحفر خندق. ازاي يا سلمان؟ قالوا احنا كنا في الناس ثالث، اذا حصرنا خندقنا حولنا. قال له خلاص نحفر. وايه الخندق قد ايه يا اخوانا؟ 3 كيلو، عمق 2 متر، عرض 4 متر. كل ده يعملوا قد ايه؟ 15 يوم. طبعا انا الان شفت وضعهم. ده بيقوم يحفر معاهم. مش يعمل زي الجواب يقول لك وجاء فلان الفلاني ووضع حجر الاساس. ايه حجر الاساس؟ شاف طوبه حمراء كاسكنها في الكولونيا، خد بالك؟ خد بالك؟ وحاططها وماسك المويه المصدرين، خد بالك؟ وجاي شايل لك فن، وبعدين ممكن اسمنت غسيل عليه مثلا يحط له اي حاجه، بودر الكاكاو اي حاجه، خد بالك؟ ويقوم حاطط البتاع وبقى وزع صنايع بس، خد بالك؟ وعملها كده، خد بالك؟ وبعدين اللي هو تم افتتاح اللي مش عارفين. هو افتتاح يا عم الحاج، هو حط طوبه ومشي. خد بالك؟ يعني الطوبه دي اللي فتحت خلاص؟ اه هي اللي هو استلم الطوبه دي. ست شهور ده. هو لا ده ما عملش كده، ده ما عملش كده، الناس تدخل ويحكوا معاهم. هكذا وقف الصخره قدامهم عايزين يحكوا مش عارفين. فوقف تمارين حديث ورا احمد بن سيد الحسن وضرب الصخره فكان كتيبه تليانه. الصخره اتفتتت بقت عامله زي الرمل. قال الله اكبر. وعطيته مفاتيح فارس الى اخر ايه؟ الى اخر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ كان بيحكم معاه. في بعض الروايات وان كانت ضعيفه الحقيقه ان بعض الصحابه من شده العمل والتعب كانوا رابطين حجر على طول. لكن الحقيقه ما قلتش على صحيح الروايه للامانه يعني. وبرضه النبي عليه الصلاه والسلام ان هو رابط برضه ايه؟ حجر على طول. في اللحظه دي سيدنا جابر بن عبد الله معدي وهو هيموت وهو بقى له كام يوم شغالين خد كذا يوم عمالين يبحثوا في الصخر واخد بالك ومفيش اكل مفيش لقمه يا دوب الميه بس. يعملوا ايه؟ شاف ابن عبد الله راح معاه الى امين ده حبيبك عليه الصلاه والسلام. ونبع كان جعان والكرب باين عليه جدا والتعب والمشقه باين على وشه. شاف ابن عبد الله صاحب القلب الرحيم وشوف المنظر ده بيسقط لا يمكن. راح كده على امين على زوجته. قال له الله هل هناك من طعام؟ ادفع عندي. وهيمة ماشي حته صغيره في حاجه صغيره كده خد بالك وصاع مش عايز حاجه صغيره كده. طب يعني قالت ده اكل عيالك اكل اولادك لا نيموهم بس كل مره وجهزت اكل نفس النفس عليه الصلاه والسلام. قالت له طيب لا تفضحني برسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوعى تجيب حد ثاني غير النبي عليه الصلاه هو بس ليه الاكل على قد هو لوحده مش تروح تداي خمسه سته ما ليش اكل لا. فراح ايه سيدنا شاب جيت على بابه لحد سؤال بخاري على فراح النبي عليه الصلاه اول ما راح له في السر كده قال يا رسول الله لقد اعددت لك طعاما اخذت مهمة تنتجي وشوية شيء وخلصت المسألة تعالى نسأل صلى الله. طب حد ممكن يجي معاك؟ ممكن واحد ولا اثنين ممكن أبو بكر وما يعملش أكثر من كده مفيش لأن الأكل يروح على نفسي يعني. فأنا أفتح خندق واحد يا أخذ الخندق أصل نوع ما ينفعش تاكل واحد شوف رحمته يا أخذ الخندق نعم يا رسول الله إن جابرا قد أعاد لكم طعام فحي هذا تحكي هذا العتاب. راح سافر ابن عبد الله لما سمع الكلام ده طبعا يعني انا متخيل منظره يعني خد بالك حاجه يعني ربنا يرضي. فالمهم ايه؟ حط نفسك مكانه ساعتين تفهم 1000 واحد جه وبعد 1000 واحد مش جعانين مثلا من الصبح لا ده بقالهم ثلاث اربع ايام ما كلوش يعني كده العيال هتاكل هم وال خد بالك. فالمهم ايه؟ راح نادي قال يا رسول الله ان جابر قد عاد لكم طعام الحمد لله كله كله جاي لك. فسيدنا طبعا بيتقدم ايه المسيره راح هناك انا رحت طلعت زي سمين جابر كان فدخلت وراه لقيت ايه الشمس بس ايه ده جابر ده انك فقالت بك وبك تؤلمه قال والله لقد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت قالت ويعلم ما عندنا هو عارف احنا عندنا ايه ايش انها عارف ايش فضل الله عليه طالما هو عارف الفضل هو عارف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم شوف الزوجه العامه شوف بقى لو الزوجه خيفه ازوجه سيدنا جابر لو لقيت الألف جايين تتطلق. خلاص ده آخر يوم بيني وبينك. فبالك؟ اه هي دي عمايل واحد عائلة كويس. فالموضوع بقى إيه؟ بالنسبة. لكن نفس الصورة سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما شدت كده قالت النبي عشان عارف كده. قال خلاص هو أعلم خلاص ما يمشي. ما تشغلش نفسك خالص. هو يحتاج. صلى الله عليه وسلم. رحنا بس أنا جابر إيه؟ لا تخفيت معاشينكم ولا تفعلوا شيئا حتى أجل. أوعى تعمل حساب الأكل اللي هو. رحنا بعد سلام كشف الحمله بقى وقت ما تبقاش دي وبدات بقى ايه مش شايف صدقك وذا

فرقت ذات القاع دي سموها ليه ذات القاع هتعرف لان من كتر ما هم ماشيين الله يرفع عمرك من كتر ما هم ماشيين النعال اتمسكت ورجليهم بات شفت ايه اخوانا الصحابه تعبوا شفت ايه الدين غالي عشان تعرف قد ايه الصحابه ضحوا عشان احنا نبقى مسلمين شفت ايه فهم ماشيين النعال ده ورجليهم بات يعملوا ايه مش عارفين يمشوا فبداوا يقطعوا حته من لبسهم ويربطوا النعال عشان يعرفوا فسميهم غزوة ذات القاع وهم راجعين حصلت قصه جميله جدا القصه في صحيح البخاري ومسلم جاب ابن عبد الله وهو راجع كان راكب جبل بطيء جدا بتعب قوي جبل على قد عين غزه فالمهم هو راجع النبي عليه الصلاه والسلام بيناد على شيء يقول له ما الذي جعلك تتاخر قال ابطا من جبل يا رسول الله الجبل اللي بعت عني مش عارف امشي فالنبي عليه الصلاه والسلام احنا في ورحنا ناخذ الجبل نفسه الضرر فالجبل اسرع حتى قال جابر حتى كنت اكفه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجبل من كتر ما بقى سريع بقى اسرع من النار اللي كان ركبها النبي عليه الصلاه والسلام فهو ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام كده عليه توقف وهم ماشيين في السكه مش هم بكام الف والنبي عليه الصلاه والسلام رغم ذلك في وسط الريح كلها حب يطمن على احوال الرعيه وعلى حول اخوانه واصحابه فضل عن الله يوم جه كان كان ممكن يقول لها حتى تبرد عايز اطمن على حالك ما هو عارف انه معاش مع مين تسع بنات قال انت تزوجت يا جابر قال اجل يا رسول الله قال بكرا ام سيبا قال سيبا فقال يا رسول الله ما عندها بكرا تلاعبها وتلاعبها يعني ايه خلاك تكون واحده سيب انت لسه شاب صغير ما اتجوزتش ليه واحده بكر تلاعبها وتلاعبها فقال له جابر يا رسول الله ان ابي قد مات وترك لي تسع اخوات فاحببت ان اتي اليهن بامراه عاقله تسمع امرهن فمش معقوله ان واحده ايه تطلع معهم سيجاره ولا مسكينه لا يجمع عليه عنها فقال لقد احسنت ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبيع جملك يا جابر هو لان بيت الجمل الجمل ايه ضعيف ومش عايز يمشي وما بيتقفوش قال اتبيع جملك قال هو اللي معتم عايز يفتح الجبل باي طريقه طب يفتح ازاي طريقه جميله كده قال اتبيع جملك يا جابر قال اجل يا رسول الله قال بكم ما اقدرش اقول خبرة لما عسلم يقول لي عايز الجبل بكم انا اقوم بكم بيتبع رسالة لابوه فقال لما تقول لي قال بدرهم فجبت يعني ايه ضحك فقال بدرهم المهم قعد لما عسلم يمادحه لحد ما اتفق معاه عليه على انه لما يرجع هياخده بكم المهم رجعوا عن مدينه شوف من اقرب من كلام لما عسلم وحلمه وخبر اخلاقه بعد ما اشتغل الجمل فضل سايبه بس كان لسه ما اداش الفلوس فضل سايب الجمل يمين دي جابر كان ممكن يقول لي دلوقتي تقولي ولما روح ايه دي فلوس لا سابوا لك حتى وصل المدينه فلما وصل المدينه جاء جابر الى النبي عليه السلام وترك كلام الجبل عند البيت ومش راح بيت فطلع النبي عليه السلام راح باعت له مين؟ راح باعت له بعدها بلاد عشان يديله ايه؟ فلوس بس كان قبل ما يديله فلوس جابر راح ايه؟ سمع النبي عليه السلام عايزه فراح فقال لعله يريد ان يعطيني الجمل مره اخرى خايف اعتبره يرجع لي الجمل وكان اصعب حاجه على نفسه ان الجمل ده يرجع تاني صعب قوي يعني فراح اول ما وصل عند النبي عليه السلام فانا النبي عليه السلام قال خلاص تركت الجمل يا جابر خلاص مش هبيعه ونبتدي بقى تمام طبعا لسه النبي عليه السلام ما ادوش فلوس واحد لسه ما شافش ولسه النبي ما ادوش فلوس هيعمل ايه؟ كان ممكن يروح مثلا ويعمل ايه حاجه كده ايه رايك يا رسول الله في الجمل؟ حلو يعني جميل لا ده جمل اصيل يعني انا اتعرض عليها فيه 50000 جنيه والله رفضت عشان خاطر يعني وعنده مرفوع بقى 18 سنه زي ما الناس بتعمل كده يبقى العربيه مديرك ازاي يقول لك والله مرفوع بقى 20 اه ايه مديرك ازاي؟ طب مرفوع ازاي واخد بالك؟ فالمهم انا بقى ايه يعني كان ممكن اقعد يتعلم بقى لكن لا مش جامد يعني كده اول ما راح استحق يتكلم من الوقت فنبع السلام قال له يا جابر يأتيك بلال فأنصرك السلام فبعث له بلال عدسي طب ما كان ممكن يبعث له مثلا عبد الرحمن بن عوف يبعث له عثمان بن عفان يبعث له ابو بكر لا يبعث له بلال ليه؟ لان جابر فقير وبلال فقير فبعث له واحد فقير زيه عشان ما يستحيش منه عشان يراعي ظروفه النفسيه ما يبقاش مبسوط منه شوف قد ايه توقيت النبع السلام قاعدين بننادي على الدنيا كلها بنقول لهم عايزين تتعلموا السوق تعالوا تعلموا الناس عليك السلام فبعثوا سيدنا بلال يقوم سيدنا بلال يروح يقول له ايه؟ تخيل راح قال له هذا الثمن وهذا الجمل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ادي الفلوس وادي الثمن يعني الجمل ب 100 والفلوس ب 100 شوف قد ايه ابي وهو وامي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الدرس اللي ناخدنا، شوف قد ايه حرص شاذ على انه فعلا يختار زوجة تعينه على المسؤولية دي. يبقى المسألة ما عادش مسألة متعة نحجز واحدة حلوة ولا احنا مش عارفين ايه، مسألة اخوانا النهاردة. والحقيقة والله والله يا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نطبق في مسألة الاختيار. النهاردة كتير من اخوات بيشتكوا بيقولوا اي اخ النهاردة الا رحمه الله طبعا، كل ما يجي يطلب اخت تركيزه الوحيد هاي اخت جميلة مش عارف ايه بيضاء محفوفة القوام مش عارف يعني حاجات حميدة. طب الاخت التقية حتى لو كانت ما هي جميلة، وبعدين انا بقول لك انا بقسم لك بالله عز وجل ان ما فيش اخت في الدنيا مش جميلة. عارف ايه؟ اجمل ما فيها ايه منوع منها دي اجمل حد، ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبته. لكن الانسان البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى والله توليك النبوة في هذا الدور. لما الاخت الفاضلة يكفي ان هي قبل ما تنام كل ليلة تسألك هل انت راضي عني ولا مش راضي؟ ده طبعا خلينا نقول ده اخوان برضه يعملوا كده يعني، وبقى في اخوان ما بيعملوش كده، لا يقولون يعملوا كده. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ودي حقيقه الزوج له حق عظيم جدا على الزوجه، لكن الزوجه برضه ليها حق برضه يا اخوان، ليها حق ان احنا نراعي شعورها عند الاختيار. بلاش لك في الاسباب كمان، لاني وصيت احنا اتفقنا لو بنحب النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الوصيه بس لو بنحبه بقى. ونبع السلام عصر فيه كما اصبحين قال فصر بذات الدين تحت في ذات وصيته صلى الله عليه وسلم. اهم حاجة الدين والله العظيم تتنعم مع اخت دهيرة افضل من مليون اخت جميلة مع نفسه. دي حقيقة والله. شوف شاب شوف عقله اول ما حب يختار اخلاق واحدة يكون عندها دين وتكون عاقلة. المهم فضل سيدنا شاب مناسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت الدنيا كلها في عيني وكان قلبها إلا تمرد. صدق سيدنا شابر مصدر ومرجع للصحابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمن المراجع للصحابة في الحديث كان سيدنا شابر، وكان مفتي المدينة في زمانه. سيدنا شابر بن عبد الله كان في زمانه كان مفتيا في المدينة، وفضل عايش خلافة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لحد إيه؟ لحد سيدنا عهد سيدنا علي. ومن ضمن المناقب الجميلة اللي تذكر عن سيدنا شابر منقبة جميلة جدا، إنه رحل من المدينة إلى مصر في طرح حادث واحد. النهارده يا شباب قاعدين النهارده متمنين ازاي ممكن اخوة فينا ربنا يحفظهم ويبارك قصادهم جميعا واشفعنا جميعا في الجنة يا رب. شوف سيدنا واقف وتعبان والاخ التاني قاعد مستنى. شوف سيدنا شاب اخواننا راح المدينة لمصر عشان حديث واحد عن الصحابي الشهير عبد الله بن عباس. حلو والله. والحديث رواه احمد بن حنبل صحيح ان هو سمع ان في حديث ما بلغوش او مش ما بلغوش، هو بلغ جزء منه وجزء ثاني ايه كان واقف عنده كان عايز يتاكد من صحه الحديث. فراح لعبد الله بن نيس في مصر وترك خرج الخادم فقال من؟ قال جابر. فدخل قال عبد الله بن نيس ايه؟ جابر. قال ابن عبد الله. قال اجل. فخرج واحتضنه وقال فيما جئتك؟ قال جئت ايه لهذا الحديث. فقص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برضه شوف حصه سيدنا جابر اخويا قد ايه؟ معاه تسع اخوات وزوجة، وعلى من ذلك ساب كل ده ورايح عشان حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. زي ما بقول لك والله لو انك فعلا شغلت نفسك بدين ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيكفيك مؤنة كل الدنيا دي. هيربي لك ولادك، هيدي لك زوجتك، هيدي لك نفسك، هيبارك لك في علمك، هيبارك لك في وقتك، هيبارك لك في مالك، في صحتك، في عافيتك، هيحبب الناس فيك، هيبلغ دعوتك لاطاعة. كل ده لو انك انت فعلا شغلت نفسك بالله وبنصرة دين الله جل وعلا. فشوف رايح اخر الدنيا عشان حدث واحد. اخر موقف جميل جدا من موقف سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ان هو استلم من سنين خرج في غزوه لبلاد الروم. وهو خارج فكان في الغزوه ديت كان جيش كان بقياده واحد اسمه مالك ابن عبد الله القطعمي. فمالك ده راح معدي عشان يطمن كده على احوال الجيش. فهو معدي فالاشد اللي عبد الله ماشي على رجليه ومعدي الجمل او الدابه بتاعته. فبيقول له ما حملك على ان تمشي على الشيء؟ ايه اللي خلاك ماشي على رجليك ومعاك كمان؟ او معاك دبه؟ فقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فمالك بن عبد الله الخطعمي اول ما سمع كده راح نازل من العصر بتاعه وعمل حركه حلوه. راح رايح مقدمه الجيش وراح نادي على جابر. جابر فين؟ في المؤخره. وراح نادي على شوف عيونه. قال له يا جابر ما الذي حملك على ان تمشي على رجليك ولا تركب دابتك؟ قال له سيدنا جابر عنده وعيد ايه؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. راح الجيش كلهم كانوا 10000 كيلو من الاطفال. يسيروا على رجليه اكثر من هذا الجيش. كلهم مش عندهم مدرين ايه؟ الحفظ. طبعا الحفظ ده منها بعدهم طبعا. المطرحة مطرحة خد بالك. فسبحان الله. المهم في يوم من الايام بعد رحلة جميلة دي جابر بن عبد الله ينام جابر بن عبد الله على فراش الموت بعد ان وصل عمره الى 90 سنة. وكان قد سحب بصرهم في الوقت الذي انار الله به بصائر الامم من بعده رضي الله عنه وارضاه. ورحل جابر عن الدنيا ليلحق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. شوف يا اخوانا قد ايه سيدنا جابر وابوه قد ايه عاشوا في تحت ربنا، قد ايه الاسره كانت فعلا حاسه بقيمه الدين ده، قد ايه كان شبيها بالدين، قد ايه السنه دي ما كانتش شبيها. زي ما بقول لك شوف النهارده انت كل همك وانت عندك ولد او بنت او ولد وبنت او ما عندكش خالص بس عندك زوجه مسؤول عنها، كل همك ازاي تاكلهم شربهم ازاي تجار ازاي ازاي، كل اللي همك ان انت عايز بس تعيش وازاي ان انت فعلا توفر لهم حياه كريمه. خد بالك والناس النهارده كل همها الا ما رحم الله ازاي ان احنا يعني نامن مستقبل ولادنا، ولادنا عايزين نامن مستقبلهم. وانت عارف طبعا سبحان الله الناس النهارده مبسوطه من كلمه مستقبل، كلمه مستقبل دي عندها النهارده كانها شبح يقول لك حتى عارف هيحصل ايه بكره والقش الابيض ينفع في يوم عيد ميلاد كلمه القش الابيض في يوم الاسود. خد بالك دي كلمه مش غريبه ما تقالش اصلا. خد بالك لان ايام الله عز وجل ان كانت بطاعه فكلها بيضاء بفضل عز وجل. ولا يسود ايام الانسان الا معصيته لله. هي دي اللي بتسود وجهها لا تسود جنب نفسها. فإذا إخوانا المسألة مش مسألة فلوس ولا مسألة شاء ولا مسألة ذرية ولا مسألة زوجة، مسألة إمتى؟ علاقتك إيه بالله؟ علاقتك إيه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف أبو شاكر لما بيقول له ما تركت أحدا أحب إلي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تقدر تصوت الحتة دي؟ إنما أنت كما صحيح أقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده ومن الناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومأتاكم وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخلي القوم الفاسقين. محتاجين إخواننا محتاجين فعلا والله محتاجين نحب ربنا محتاجين نحب بجد حب يعني فعلا يملأ علينا جوارحنا وجوارحنا حب فعلا إن احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى رب قدير حليم رحيم فدي ارحم بنا من رحمه الام لطفها الرضيع. بالله عليك لو انك وجدت امتك تحبك الا تحبها فلنعمه معك فالله ارحم بك من رحمه تلك الام لطفها الرضيع. شوف رحمه الام لطفها الرضيع هي اعظم رحمه على وجه الارض وعظم ذلك رحمه الله لك اشد واعظم واشد من رحمه هذه الام بك وانت طفل رضيع. يبقى ما تحبش دي وربنا ما تحبش خالص بتاعك يا بحث بقى تفكر كده في نعمه وفي نعمه راح يستحي راح احيانا بيقعد يفكر كده في ذنوبه ومعاصيه مستاهل ربنا يقعد عليه النعم سبحان الله الواحد عارف يقول والله ما احنا الله علينا ازاي ربنا سيدنا كده سبحان الله. ده الواحد لما بيذنب بيقول يعني زكاة الصراط اللي هي تنطبق فوق راسه وعظم من ذلك في نفس اليوم ممكن ربنا يصب في نعمه تقول سبحان الله ده انا لسه بأذن دلوقتي لسه متاكل الذنب دلوقتي وان ربنا يكافئني بالنعمه دي كان ربنا يعني سبحانه وتعالى بينا ده انت تغني وانا خير من اليكم. وان كان الحديث ضعيف اللي هو خير اليكم نازل وشركم اليه صاعد حديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا خير الله عز وجل اليه ينزل في كل لحظه وشركم يصعد اليه في كل لحظه. ليه قلنا هل جزاء الاحسان؟ شوف السؤال سؤال كل بعداء والله لو عندنا قلب فعلا دي بقلوبنا مش فعلا جزاء الاحسان الا الاحسان جزاء الاحسان ان ربنا يقدمهن ان احنا نعمل كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف سبحان الله وعلى الرغم من ده كله بعد كل الذنوب والفضائح اللي احنا بنعملها دي كلها لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت يا الله ارحم الرحمه دي كلها الرحمه دي كلها الواحد والله المفروض يمشي وشه في الارض رسول لحد وليا من يعني من رحمه ربنا فينا دي مش فاهمين؟ ارحم ربنا ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى اتعب الدين على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الشيطان ولا تحتاج منكم حدا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الشيطان. حريصا على الدنيا وللموت ناسيا فنسيت لقاء الله والنحك والثرى ويوما عروسا تشيب فيه المواصية. لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نحوها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. شرد عقلنا اخواننا 15 سنه يصرف على 9 بنات ورغم ذلك لم ينهوا لحظه عن طاعه رب الارض والسماوات. لحظه حياتنا مشهور بالله، مشهور داخل شهاده التلميذات، خارج من الشهاد لطلب العلم، حفظ القران، تفسير سنه النبي عليه الصلاه الى الانفاق على الاخوات، كل دوت وعنده 15 سنه. النهارده ناس منا عندها 40 سنه، 50 سنه، 60 سنه، لما تسالوا نصيبك ايه في الدين ده؟ صفر وتحت ولا حول ولا قوه الا بالله. طب اهتماماتك الدين ده بالنسبه لك في اي مقام؟ حط كده اولويات اقعد مع نفسك. والله يا اخوانا المساله مأساه النهارده، مأساه، لكن اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك كده واسال نفسك اولويات الدين فين؟ يعني اقعد كده قوم الصبح قوم النهارده ناوي اعمل كده. اول حاجه ايه؟ تاكل تشرب تروح الشغل ترجع تروح سبحان الله فين الدين؟ مفيش. الدين لا عندما رحمه الله وعن بجد محتاجين اخواننا ان احنا نراجع انفسنا وان احنا نعرف فعلا قدر الدين ده عشان فعلا نعرف كل الصحابه. انت متخيل يوم من الايام الحبيب اللي كان من الصحابه بالله عليك ما اشتقت تشوفهم؟ حد فينا اشتقت يشوف صحابه؟ طبعا والله تخيل كده لما تيجي تتبع اصحاب النبي عليه السلام وتتبع قبل ذلك النبي عليه السلام وتيجي يوم القيامه وينادى عليك لتقابل عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، سعد بن معاذ، مصعب بن عمير، وتروح وتحكي معاه، تقعد مع سيدنا عمر، تقول يا سيدنا عمر انا عايز اعرف بس لما رحت تستلم مفاتيح بيت المقدس كنت عامل ايه؟ احكي لي. تروح سيد مصعب بن عمير لما رحت تدعو في المدينه عملت ايه؟ احكي لي. لما سعد بن معاذ احساسك ايه يوم ما عرفت ان عرش الملك استبدل الموت؟ احكي لي. خد بالك تروح لعلي بن ابي طالب عملت ايه لما كنت نايم مكان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في ليله الهجره؟ تروح لعبد الله بن رواحه عملت ايه في فتره ايه اللي خلاك تقوم تقول الكلمات الجميله دي؟ تروح لسان لسان لسان وتخيل اختك لما تدعى رايح تروح راح تخلي ام عائشه. ليه؟ تحكي لي ايه اللي حصل لها بعد حادثه ايه اللي حدثها؟ انا اتظلمت وهي اتظلمت وهي قدوه قدوه ليا قدوه ليا احساسي كان ايه؟ طب يا ترى كنت جنيني مع النبي عليه الصلاه لما كان يقعد يمزحك ولا يعينك وكان يقعد يهزر معاك ويعمل احكي لي تجنيني مع النبي عليه الصلاه وتروح مره ثانيه تزور ام سلمه مره ثالثه تزور جويريه مره رابعه تزور الله هكذا وتلاقي نفسك في زياره ما بين عمر وعثمان وعلي وابي طلحه وكل الكرام هذا هؤلاء لكن لا يمكن تصحبهم الا اذا كنت على نهجهم. عشان كده احنا عايزين النهارده نعرف قصص الصحابه من اجل ان احنا نقف على رأيهم ونقرا من كل حاجه بيقولوها ونحس هم عملوا ايه وضحوا ايه فضح احنا كمان زيهم يا اخوان. لكن كل ده زي ما قلنا تحت شعار البسمه والرحمه مش القصه. عمر الصحابه ما كان فيهم قصه ابدا وان كانت السيره بتاعتهم يعني تنم ان هم كانوا في شهاد وكذا وكذا لكن ده نتيجه ان هم كانوا في فتره صعبه جدا فتره تاسيس الدين. لكن لما تبص لاحوال الصحابه كانوا في غايه الرحمه والدقه ويعني يعني كانوا في غايه يعني كان ربنا مالي بهم رحمه وفعلا بجد يعني لانهم استقروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا مع الصحابه مع النبي في الجنه اني زعمت امر من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم تدين على السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا رد أمرنا احفظ علينا ديننا احفظ علينا عقيدتنا احفظ علينا عقيدتنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شبابنا اهد بناتنا اهد اقراتنا تولى امرنا احفظنا يا ربنا احفظنا يا ربنا نجنا من المهالك، نجنا من اعدائك، نجنا من الظالمين، نجنا من الكافرين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اشف يا ربنا مرضى المسلمين، ارحم يا ربنا موتى المسلمين، ارحم يا ربنا موتى المسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشيشان وفي اذربيجان وفي اراكان وفي العراق. اللهم ادر الغمة يا ربنا من على اخواننا في العراق، اللهم ادر الغمة يا ربنا من عليهم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم ان اخواننا شرعا فاطمهم، حفاة محزنهم، عورات بخسهم، عورات بخسهم. اللهم سدد رميهم، اللهم جمع شملهم، وحد كلمتهم، اشف مرضاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اطعم شائعهم، اقص عاليهم لا امرهم، شد اذنهم. اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم امدهم بمدد من عندك. خذ يا ربنا اليهود اخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا يوم عاد وثمود. أنزل عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أن فيهم يوما أسودا، أي فيهم يوما أسودا. تنزل الأرض من تحت أقدامهم، تنزل الأرض من تحت أقدامهم. شمت الدماء في عروق اليهود، شمت الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، قلت اليهود بعضهم على بعض، ان فيهم عشائم قدرتك، ان فيهم عشائم قدرتك، ان فيهم عشائم قدرتك، ان فيهم عشائم قدرتك. امنا يا ربنا بان الارض ارضك، وان السماء سماءك، وان القدر قدرك، وان القضاء قضاءك، وان الجبروت جبروتك، وان اليهود لا يعبدونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر، فخذهم اخذ عزيز مقتدر. يسلم اطفالهم كما يسلم اطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا. يسلم اطفالهم كما يسلم اطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا. اجعل الدائره على اليهود الملاعين، فاغسل الارض من رجس اليهود، فاغسل الارض من رجس اليهود. اللهم ان اخواننا مقلوبون فانتصر لهم، مقلوبون فانتصر لهم، مقلوبون فانتصر لهم، مقلوبون فانتصر لهم، مقلوبون فانتصر لهم، مقلوبون فانتصر لهم. رحمات الأطفال الجزام، رحمات الشيوخ الغلطة والمهائل الغلطة، رحمات رحمات أمهاتنا، رحمات رحمات يا ربنا بالموحدين. اللهم أن فيهم عجزة قدرتك، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. ارحمنا جميعا إلى من دخل علينا ألم الموت، وارحمنا إلى من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إلى وجودنا كفر الظلام، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. رحمات رحمات بنا، اللهم إنا عبادك وأنت ربنا، اللهم إنك اللهم إنك أرفع السلام ورحمتك يا ربنا، اللهم إننا في أشد الحاجة لرحمتك يا ربنا. أنت غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عذابك.